بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 151: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، بإثبات صفة العفو. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله إن تبدوا خيرا، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. هذه صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. فالعفو اسم الله وهو على كماله وجلاله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. فالله تعالى قادر على الانتقام ومع ذلك يعفو عن عبده سبحانه جل جلاله. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته جل جلاله، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال المعلق: تقييد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، فلما خاض مع الخائضين حلف أن لا يحسن إليه. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما نزلت هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا، يعني وصل إليه الإحسان الذي كان يحسن. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قول الله تعالى يقولون أي المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم جل جلاله، وقال وكان الله قويا عزيزا جل جلاله، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج الموحدين من النار. فعلينا أن نحقق التوحيد ولا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله جل جلاله. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وفي صحيح البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام نبي الله أيوب عليه السلام يغتسل عريانا لعله لم يكن عنده أحد، خر عليه جراد من ذهب. الله تعالى جعل جراد من ذهب يخر على أيوب عليه السلام، فجعل يحثي في ثوبه، جعل أيوب عليه السلام يجمع ذلك في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك عليه السلام. رواه البخاري رحمه الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا آلمك شيء من جسدك قل هذا الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يشفيك الله جل جلاله. قال المعلق رواه مسلم رحمه الله. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. قال المعلق الحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل ولا بنفيه عنه لعدم ورود ذلك. الصلابة ما ورد في حق الله تعالى لا إثباتا ولا نفيا. أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله. القوة بمعنى القوة، العزة بمعنى القوة، والغلبة والقهر. لكن قد يقول قائل إن كلامه الأول على معاني العزة من حيث هي وبيان اشتقاقها، ثم إن الواجب إثبات ما يليق بالله من ذلك، وهذا قول محتمل لولا قوله وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فإن التوكيد بكل ينفي احتمال إرادة البعض، والله أعلم. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالمقصود لفظ الصلابة لم يرد في حق الله لا إثباتا ولا نفيا، فلا نثبت ولا ننفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة. قال وتأتي بمعنى علو القدر، العزة تأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، البركة دوام الخير وكثرته. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه تبارك وتعالى. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، أي ينزه عن كل نقص، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا جل جلاله. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، أي نفي النقائص، وهي نفي السمي أي لا مثيل له، والكفء لا كفء له أي لا مساوي له، والند أي لا معادي له، والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كل هذا الله منزه عنه. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا أي مثيلا استحق مثل اسمه، أي لا مثيل له جل جلاله. ويقال مساميا يساميه أي مفاخر يفاخره، وليس هناك مساميا يساميه، هو مالك الملك جل جلاله. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها، أي لا مثيل له ولا شبيه له جل وعلا. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا أي مثيلا جل وعلا. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكف المكافئ المساوي، ليس له مساوي جل جلاله. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ أي المثيل المعادي. فالله عز وجل لا مثيل له ولا معادي له، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه أي يعاديه، ونفي ما يضاده وينافيه جل جلاله. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعل، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم جل جلاله. وأما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، المشركون يجعلون لله شركاء، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب، المؤمنون أخلصوا لله الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع أي مقسم بينها. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، فالمؤمنون يحبون الله وحده جل وعلا محبة عبادة وتذلل. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. الحمد الثناء باللسان على النعمة وغيرها. فالله محمود على ما اتصف به من الكمال والجلال، كما أنه محمود على نعمه جل جلاله. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها وهو الله جل جلاله. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل أي من فقر وحاجة، وهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، وهو الغني الحميد جل وعلا. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا أي يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، فالله منزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض